الظلمات فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك الله ما شاء الله سبحانك إن كنت من الظالمين فنادى في الظلمات فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك ما شاء الله سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير وزكريا

تقطعوا أمرهم بينهم كلوا إلينا راجعون حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون يأجوج ومأجوج وهم كل حدب ينسلون واقتربا بالحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا يا ويلنا قد كنا في غفلة تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكن فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم Oh, my God.

ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون Okay.

اللهم صل على روح النبي. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله علينا وعلى جميع المسلمين.